الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس تدارس كتاب الزكاة من مختصر الخرقي رحمه الله تعالى. وما اسم الخرقي أبا الدرداء؟ عمر ابن الحسين، ويكنى بأبي القاسم رحمه الله تعالى. عثمان رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، أخرجوا ديونكم حتى تؤدوا زكاة أموالكم في هذا الشهر. وكان الشهر شهر رمضان، كان الشهر شهر رمضان. المسألة هكذا: رجل له مال وعليه دين، هذه صورة ثانية، له مال وعليه دين، ماله قد استكمل النصاب، لكن لو خصمنا من هذا المال الدين لن يستتم النصاب، فهل نخاطبه بإخراج الزكاة أو لا؟ هذه الصورة التي أنا أريدها، لا الصورة الأولى. الصورة الأولى قد سبق الكلام فيها، وأثر عثمان رضي الله عنه في هذه الصورة، في هذه الصورة أثر عثمان يدل على ماذا؟ يدل على أن الدين مؤثر في النصاب، أليس كذلك؟ وإلا لماذا أمرهم بإخراج الديون حتى يتسنى لهم أداء الزكاة إن كان إخراج الدين أو عدمه غير مؤثر؟ واضح؟ فهذه هي الصورة التي أردتها، فأقول نعم هذا مؤثر، لكن التأثير إنما هو في الأموال ماذا؟ الباطنة. فالأموال على قسمين، الأموال الزكوية على قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الباطنة هي الأثمان، الأموال الظاهرة هي الزروع، الثمار، هي بارك الله فيكم العروض التجارة نحو ذلك، هذه ماذا؟ أموال ظاهرة. هذه كان الحال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يرسلون العمال حتى يأخذوا الزكاة من هذه الأموال الظاهرة، فيأتون إلى صاحب الزرع والثمر فيخرصون ما يخرص ويأخذون الزكاة، يأتون إلى صاحب الماشية فيعدون عليه ويأخذون الزكاة. نعم، هذا هو المعروف والمشهور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة رضي الله عنهم. أما المال الباطن الأثمان، هذه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عمالا لأدائها، هذه اسمها مال باطن. الدين مؤثر في المال الباطن، أما المال الظاهر غير مؤثر، هذا على قول الجمهور وهو الصواب، على قول الجمهور وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء من بعده لما أرسلوا العمال لأخذ هذه الزكوات التي هي من الأموال الظاهرة لم يأمروهم بأن يستفسروا هؤلاء أصحاب الأموال عن وجود ديون لهم أو لا، ولو كان الأمر مؤثرا لورد ذلك. نعم، فقضية الدين هي مؤثرة إن كان المال باطنا، أما المال الظاهر فالدين فيه غير مؤثر. طيب، هذا ما أردت ذكره قبل الكلام على مسألة زكاة الأثمان. ما المقصود بزكاة الأثمان؟ زكاة الأثمان هي الذهب والفضة، والذهب هي الذهب كان من العملة، وأيضا الفضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان الصحابة، في الزمان الأول كان الذهب والفضة هما العملة، فالذهب كان يسمى دينارا والفضة كانت تسمى درهما، ويحل محلهما اليوم الأوراق النقدية، فهذه هي عملتنا. فكما أن الزكاة فكما أن الزكاة قد وجبت فيما يلحق بالأثمان كالعروض ويأخذ حكم الأثمان في بعض المسائل، كذلك تجب الزكاة في ماذا؟ الأوراق النقدية، لأن حكمها كحكم الأثمان، حكمها كحكم الأثمان، بل مرجعها في الحقيقة إلى الأثمان، وهذا تفصيله يطول لا أريد ذكره الآن. طيب، الأثمان تجب فيها الزكاة، ما القدر الواجب؟ أو أولا اللي أقول، ما هو الشرط حتى تجب زكاة الأثمان؟ ما هو الشرط؟ الشرط شرطان، الأول النصاب، الثاني ماذا؟ تمام الحول. وما القدر الواجب إن وجد النصاب وتم الحول؟ القدر الواجب ربع العشر. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة، وما هي الرقة يا أبا الدرداء؟ الفضة. وفي الرقة الورق يعني فضة، رقة فضة، وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. طيب ما دليل حولان الحول؟ قد قدمت ذكر هذا في المجلس الأول، من يذكر؟ أحسنت، أثر علي رضي الله عنه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقد روي بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما، بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأسانيد فيها مقال، الأسانيد المرفوعة، أما الموقوفة فهي أسانيد جياد، الموقوفة أسانيدها جياد. نعم، فلا بد أن يستكمل هذان الشرطان، حولان الحول واستكمال النصاب. ما هو نصاب الفضة؟ قد نص الحديث على نصاب الفضة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية كم درهم من الفضة؟ 40 درهم بالإجماع. فالخمس أواق 200 درهم، الخمس أواق 200 درهم. طيب الأوقية 40 درهم، الدرهم كم جرام؟ 3، الدرهم 3 جرامات. طيب إذا كان الدرهم 3 جرامات والأوقية 40 درهم، إذن الأوقية 120. طيب الخمس أواق يعني 700 إلا قليل، 700 إلا قليل، 680 تقريبا، ليس كذلك؟ 120 اضربوها ب 5، 600 إلا قليل، 600 تمهلوا، 120 في 5 600 في 5 هي ليست 120 بالضبط، هي مكسورة، أنا حتى كتبت الحسبة عندي، هي مكسورة، هي 600 إلا إلا إلا قليل. طيب المقصود لا بأس، لنقول 600، لنقول 600. وبالمناسبة يوجد نزاع يسير بين الفقهاء بتحديد الجرام. الدرهم لنقول الآن هو 3 جرامات، فالنتيجة أن نصاب الزكاة في الفضة 600 جرام. 600 جرام كم دينار؟ هذا يختلف باختلاف سعر الفضة في الأسواق، فسعر الفضة كما هو معلوم يزيد وينقص، فنحن نتقيد بالضابط الشرعي. الضابط الشرعي لم يرد بالدانير بالعمل الورقية، ورد بالذهب والفضة، فبما أن سعر الفضة يختلف نحن نتقيد بالقيد الوارد في الشرع، فنقول 600 جرام. إذا أردت أن تزكي تذهب وتسأل 600 جرام كم تساوي الآن، وهكذا، لأن بعض الناس قد يسأل يقول أعطني النصاب بالدنانير، أقول له لا أستطيع، النصاب لم يأتي ذكره بالدنانير، لم يأتي ذكره بالعمل الورقية، جاء ذكره بالذهب أو بالفضة، أنا أعطيك المقدار من الذهب ومن الفضة، وأنت أسأل قدرة جرام الذهب وقدرة جرام الفضة. طيب الذي عنده دنانير، وقد ذكرنا أن هذه العملات، أنا أسمي العملات دنانير، وهي هكذا تسمى اليوم كما هو معلوم، من كان له عملات يخرج الزكاة إذا استتم نصاب الفضة أو إذا استتم نصاب الذهب. يوجد خلاف؟ يوجد خلاف، قد يستتم نصاب الفضة ولا يستتم نصاب الذهب، فهل نقول لا يجب عليك شيء؟ الجواب يؤخذ بالأحظ للفقير، فإن استتم عنده نصاب الفضة دون الذهب أو الذهب دون الفضة فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة مراعاة لحظ الفقير في ذلك. نعم، طيب هذا بالنسبة للفضة. بالنسبة للذهب، الواجب في الذهب 20 مثقالة كما قال علي رضي الله عنه: وليس فيما دون 20 أو 20 دينارا شيء من الزكاة، يعني 20 فما فوق تجب فيها الزكاة، 20 دينار هي 20 مثقال. المثقال كم جرام؟ 4.5 تقريبا، 4.5 تقريبا. فإذا كان المثقال 4.5 فالعشرون حينئذ 90 تقريبا، هذا فيه نزاع، لكن هذا أقرب الأقوال والله أعلم، هذا أقرب الأقوال والله أعلم. فيكون نصاب الذهب حينئذ 90 جراما تقريبا. فمن كان له عمولات وقد استتمت هذه العمولات نصاب الذهب أو الفضة وجب عليه حينئذ إخراج الزكاة. كم القدر الذي يخرجه؟ ربع العشر، ربع العشر، ربع العشر. طيب، دليل نصاب الفضة ما هو؟ أثر علي رضي الله عنه، قد روي نحو هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مرفوعة لا تخلو من مقال، وروي عن غيره من السلف، لكن أعلى شيء في الباب هو هذا قول علي رضي الله عنه. وقد حكى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى إجماع العلماء على ما جاء في هذا الأثر من جهة نصاب، من جهة نصاب الذهب. وأبو عبيد له كتاب نافع جدا في الزكاة والصدقات والأموال، اسمه الأموال، كتاب نافع جدا، يذكر فيه الآثار المرفوعة الموقوفة المقطوعة، يذكر فيه أقوال الفقهاء، يذكر المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها ونحو ذلك، كتاب نافع جدا في هذا الباب. أنا كنت أراجع وراجع اليوم الأوسط لابن المنذر، وتعرفون أن الأوسط لم يطبع كاملا، فمن الجزء المفقود من الأوسط جزء ماذا؟ الجزء الذي فيه كتاب الزكاة. لكن لما رأيت كتاب أبو عبيد، أنا كتاب أبي عبيد أنا قرأت منه يعني قبل فترة، لكن اليوم أخذت وتصفحه، فلما قمت أتصفح قلت الحمد لله لعله هذا يغني عما في الأوسط. وكلا الكتابان نافعان، لكن كتاب أبو عبيد فيه اهتمام أكثر بذكر الأقوال وأقوال السلف والصحابة وأقوال التابعين وذكرها بالأسانيد، وفيه نفس في ماذا؟ الترجيح، غير الحديث في الترجيح أفضل من نفس ابن المنذر في الأوسط رحمهم الله تعالى. طيب، قد ذكرنا أن الزكاة واجبة في الأثمان، وقلنا أن الأثمان ذهب وفضة وما ينوب منابها كالعمولات. هل تجب الزكاة في الحلي؟ والحلي والحلي يكون ذهبا ويكون فضة. الجواب، قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ليس في الحلي زكاة. قال أحمد: وإنما زكاته عاريته، وإنما زكاته عاريته. والخمسة الذين أشار إليهم أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرواية هم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم. أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، هؤلاء الخمسة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. إنما زكاته عاريته، قول هذا قول أحمد، وهي نص قول جابر. جابر قال يعار ويلبس، إنما هو يعار ويلبس. ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال فيه زكاة، قال فيه زكاة، وبالإمكان أن يضم هذا القول إلى قول بقية الصحابة، فنقول لا زكاة فيه الزكاة المعهودة، وإنما فيه زكاة خاصة المنصوصة في أثر جابر، وما هي؟ أنه يعار ويلبس. إيش يعني يعار ويلبس؟ يعني هذا الذهب المعد للزينة لو كانت المرأة تعيره لأخواتها لصديقاتها أو تلبسه، هي تلبسه، فحينئذ هذه قد أدت زكاته. بينما لو كانت تأخذه وتضعه في حافظة تخزنه وتحفظه هناك لا تعيره ولا تلبسه، فحينئذ حكمه حكم الكنز، يخرج منه الزكاة المعهودة، يخرج منها الزكاة المعهودة. وهذا هو الأقرب إلى أصول الشرع، فإن من تدبر في الأموال الزكوية وجدها تدور حول معنى، وما هو؟ الأموال الزكوية زروع، ثمار، مواشي، أثمان، عروض تجارة، تدور على معنى ينتفع بها صاحب، وهذا أيضا ينتفع فيه نماء، معنى نماء، معنى زيادة، معنى در، معنى نسل. هذا الذهب الملبوس فيه معنى النماء؟ إذا كان يلبس فيه معنى نماء؟ ليس فيه معنى النماء. فمن نظر إلى أصول الشرع رأى أن يعني أصول الشرع الواردة في ذكر الأموال الزكوية ورد أن هذا القول هو الموافق لها. لكن إذا كان يتخذ لا للزينة ولا يتخذ بارك الله فيكم لا للإعارة ولا لللبس فحينئذ حكمه حكم بقية الأموال التي تحفظ لأجل غرض مخصوص. نعم. فهذه هي مسألة زكاة الحلي، وقد جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها شيء صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى بالإيجاب. نعم. ففي الحديث الذي خرجه أبو داود وقد أعله بالإرسال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وقد لبست سوارا من ذهب، فقال لها عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله سوارا من نار يوم القيامة؟ فقالت هي صدقة لله، هي صدقة لله، وألقت السوار المرأة رضي الله عنها. والعجيب ممن يصحح هذا الحديث المعلول معلول بالإرسال ثم يقول بتحريم الذهب المحلق. الحديث نص على أن الذهب كان سوارا، فالعجيب كيف يصححه ثم يقول الذهب المحلق محرم على النساء. هذا قول الألباني، وهو قول مخالف للإجماع، فإن الإجماع منقول على إباحة الذهب للنساء في الجملة. ومما يدل على هذا قول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا خبر عن حال جنس النساء أنهن ينشأن في الحلية منذ نشأتهن منذ صغرهن وهن يحلين بالذهب والحلي ونحو ذلك وهو في الخصام غير مبين. كان قتادة إذا تلا هذه الآية يقول ما واجهت امرأة قط إلا غلبتها في الخصام. هذا حال جنس النساء، عدم القوة في الحجة والبيان. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والأحاديث كثيرة في بيان هذا المعنى. أما ما جاء في تحريم الذهب المحلق من أحاديث فهي معلولة لا تثبت، أعلها جماعة من أهل العلم كالنسائي، جماعة من نقاد الحديث كالنسائي وغيره. نعم. وأما ما احتج به الألباني من قول أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءته ابنته وقالت له يا أبتي إن صديقاتي عبن علي أني لا ألبس الذهب، فقال لها رضي الله عنه قولي لهم إن أبي يخاف علي من اللهب فلا يحلين الذهب. نعم. هذا الأثر ليس فيه حجة للألباني، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحرم الذهب مطلقا، محلقا كان أو غير محلق، والألباني لا يقول بهذا، إنما يقول بتحريم ماذا؟ الذهب المحلق، إنما يقول بتحريم الذهب المحلق. فهذا في الحقيقة من تركيب الأقوال، هذا من تركيب الأقوال. نعم. عمر رضي الله عنه جاء في بعض كتبه التي كتبها إلى أمرائه أنه كان يحث النساء على أن يتزين بخواتم الفضة وأن يجعلن عليها الزعفران، فنقول نعم هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل للنساء. أما التحريم فلا، وقد نقل غير واحد الإجماع على ما تقدم، كذلك رد غير واحد من المعاصرين على الألباني في قوله هذا، قد رد عليه ابن باز، رد عليه ابن حميد، ورد عليه إسماعيل الأنصاري، وقالوا له أنت قد خالفت الإجماع في قولك هذا، لكن الرجل كان لجوجا مماريا معجبا برأيه، فأخذ يرد ويتهكم ويقول كلاما كثيرا والله المستعان. المقصود أن لبس الحلي في الأصل جائز للنساء، أما الرجال فعلى العكس، الأصل منع. يستثنى أمور للرجال مثل الأنف من حديد لحديث عرفجة رضي الله عنه، لأن الذهب لا ينتن، ولما قطع أنفه وضع أنفا من حديد مكانه، من ذهب مكانه، لأن الذهب لا ينتن. كذلك قبيعة السيف، فأحمد رحمه الله كان يبيحها للرجال في المشهور عنه، وحجته أن سيف عثمان رضي الله عنه كان قبيعته من ذهب، نعم. كذلك السلسلة التي في تكون في الكأس المشعب ونحو ذلك مثل هذا يسهل فيه. هذه المسألة قد سبق ذكرها في كتاب الطهارة. نعم. فمثل هذا يسهل فيه، لكن الأصل للرجال أنهم لا يستخدمون من جنس هذا الاستخدام الذهب، الذهب في في نعم في مثل هذه الأمور. أما الفضة فالأصل إباحته للرجال. طيب الحديد، الحديد فيه نزاع، الحديد أقصد خاتم من الحديد أو سوار الحديد، هذا فيه نزاع. وأحمد رحمه الله تعالى في رواية ذهب إلى تحريمه، وفي هذه الرواية يستوي فيها حكم الرجال والنساء، يستوي فيه حكم الرجال والنساء. نعم. وبعض أهل العلم رجحوا هذا القول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من حديد، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. والحديث الصواب ضعفه، هذا الحديث أنه لا يثبت، لكن قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما تحريم خاتم الحديد. أحمد في رواية أخرى رخص في خاتم الحديد ونحو ذلك للرجال وللنساء. وممن أباح ذلك ابن مسعود، فصار عندنا قول ابن مسعود وفي المقابل قول ابن عمر رضي الله عنهما. ومما قد يرجح قول ابن مسعود رضي الله عنه حديث البخاري: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. الحاصل المسألة فيها محل الاجتهاد، فمن ترجح له شيء في هذا لا يثرب على أخيه في مثل هذه المسائل. ومما يلحق بمسألة الخاتم من الحديد هذه الساعات التي يرتديها كثير من الناس، نعم، فإنها غالبا تكون من حديد، وحكمها حكم الخاتم، حكمها حكم الخاتم. فمن ترجح عنده جواز الخاتم لا يعاب عليه، مسألة اجتهادية. ومن ترجح عنده خلاف ذلك فالأمر واسع. نعم. أنا أذكر هذا لأنه بلغني أن بعض إخواننا يشدد في مسألة الساعات، وأنا أعلم أن بعض أهل العلم يحرمها من المعاصرين كالتويجري، وأيضا شيخنا أبو عبد الله يحرمها ويقول هذه من الحديد والحديد جاء فيه النهي، وهو يرجح صحة بعض الأحاديث، وعبد الله الحداد يرجح صحة بعض الأحاديث والظاهر ضعفها كلها، حديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك بعض أهل العلم يعلل المنع فيها لأجل كونها تشبها بالنساء، وهذا غير ظاهر لأن الاختصاص غير وارد فيها، اختصاص لبس الساعات غير حاصل في النساء، فالتشبه لا يظهر والله أعلم، لا يظهر والله أعلم. طيب، الجواهر لا زكاة في الجواهر إجماعا، الجواهر ليس فيها زكاة بالإجماع، فمسألة الحلي الملبوس إنما هو خاص بالذهب والفضة. طيب، وبهذا القدر نكتفي، صلى اللهم على نبينا محمد.